السبب في ذلك لأنهم يقولون أن الحدود تزرع بالشبهات، وأما الأموال فإنها إذا ثبت أن هذا مال فلان بالقدر الشرعي وجب الحكم به واتبع بحثه. نعم الطريق الثاني عند خاص الطريق الثالث زين. على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يعتبر بينة يرون أن ما ذكرت يكون بينة أي شيء يرون بينة من باب أولى. طيب فيها أيضا نظير لهذا مسألة الحمل مرت عليه حمل المرأة يثبت به الزنا لأنها ما حملت إلا من وضع، فإذا لم تدعي شبهة في هذا الوضع فإنها تحرم. فصار هذا الطريق الثالث له شواهد منها الحمل حد به المرأة حد الزنا إذا لم تدعي شبهة، ومنها من تقي الخمر فإنه يعاقب عقوبة الشارب، ويرافق لهذا إذا وجد المال المسبوق عند السارق. نعم هكذا يفرقون وهذا تفريق واضح. ما ذكرنا الشيخ أن طالب المسبوق السارق إيه نعم ما ذكرنا لأن ما نرى أنه شر في مال. نعم تعرف الشهاد بالزنا بقينا في الشرط ذكره الفقهاء وهو أن يطالب المسبوق المسبوق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قط. وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يشترط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد، لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله، لأن هذا حد لله، كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كرها، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به. فالحدود ليست مبنية على مطالبة المال، الذي يشترط فيه المطالبة هو ضمانه المال ولا لا؟ فضمانه المال المسروق منه إذا لم يطالب به ما نقول لا يطالب بماله. وأما إذا ثبت هذا الرجل سارق فإننا نقيم عليه الحد، لأن الغرض من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه، ولكن إيش؟ العدوان على الأمن العام، على أمن الناس العام. ولنفرض أن هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولم يطالب، أو أنه قريب للسارق فلم يطالبه، هل تسقط الحدود مثل هذا؟ مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل، نريد حماية المجتمع كله. فالصار في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله. وأما قضية صفوان بن أمية فيما سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله وله، لما شافني بقطع يده كأنه رضي الله عنه رحمه ورق له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا ما يدل على أنه لا بد من المطالبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بهذا السارق إلا من طريق صفوان. فلو أن صفوان سكت واتفقوا إياه على شيء في رجائه ما حصل من هذا الإشكال. نعم حتى لو وصل إلى عند الإنشار، يعني رجاء الناس يشهدون بأن فلان سرق وذاك ما طالب ما يفعل فلان. أولا نبدأ بتعريف قطاع الطريق. الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يسلكه الناس في العبور، وقطاع الطريق قطاع جمع قاطع، وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا تنقطع به الطرق فلا يسلكها الناس،

لا يحصل به ألم قلبي على هؤلاء المصلوبين لأنهم أموات وما لجرح بميت إله، لكن قد يكون أشد رعبا للأحياء من قلبهم في حال الحياة، لأن رؤية الحي إلى الميت مصلوبا توجب له الرعب والنفرة أكثر مما من رؤيته مصلوبا وهو حي. والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم قالوا لأن هذه حقوق للميت ينبغي المبادرة بها، ثم يصلب وهو في كفنه يصلب وهو في كفنه قبل أن يسلب. أيهما أي هذه الأقوال أولى؟ الظاهر نعم إن الأوسط هو الوسط وهو الأول، لأن قلبه بعد التكفين والصلاة عليه ما يوجب العار والذل عليه، ثم هو شيء مكفوف ما يحصل به من البعد مثل ما يحصل إذا كان كأنه حج مقصوا كأنه حج. ثم أفضل إلى متى ينتهي؟ إلى متى ينتهي؟ قال بعض العلماء ينتهي بانتهاء ثلاثة أيام، إذا مضى عليه ثلاثة أيام وجب أن ينذر. وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفسخ أو يمكن فيتأذى الناس به، فإذا خيفت أذيته نذر. والمشهور من المذهب أنه يطلب حتى يشتهر، إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه ينذر. وعلى هذا فمثلا إذا كان الطلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو طلب في غير يوم الجمعة. لماذا؟ لأن اجتماع الناس يوم الجمعة أكبر من اجتماعهم في غير الجمعة فيكون اشتهاره أوسع. وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمره في البلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينذر ويثنى. المذهب أنه يقوم الصلب كما قلت لكم متى؟ بعد التعطيل والتكفير والصلاة. وأما قطع اليد اليمنى واليد اليسرى فمن أين يكون القطع؟ يكون القطع كما سبق في سرقة، من مصدر الكف بالنسبة لليد ومن مصدر العقد بالنسبة للرجل. وأما النفي من الأرض فهو التشهيد، تشهيد من الأرض بحيث لا يرفقون يأمون إلى بلد، كلما جاءوا إلى بلد طرد من البلد، هذا هو النفي. لأن النفي من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إذا يستمع. نعم، والنفي إلى السماء ليس بممكن. إذا يكون المراد بالأرض هنا الأرض المسكونة وهي القرى والمدن، فينفون منها فلا يسبقون يأمون إلى بلد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن المراد بالنفي ينفوا من الأرض الحب، يعني يثبتون بحيث لا يأخذوا حبسا مؤثرا. نعم، ولكن هذا أيضا بعيد من مدلول اللفظ، لأن ينفوا من الأرض النفي معناها الضرب والإشعاع، وليس معنى النفي الحب أبدا. ولكن قول أبي حنيفة وجيه فيما إذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال، مثل أن يلزم من نفيهم عن الكتاب أن يكونوا جماعة في البر وعصابات يكون ضررهم أكثر من إيوائهم، ففي مثل هذا الحال يكون قول أبي حنيفة متوجها، يكون قوله متوجه وإن كان هو بعيدا من اللفظ، لكنه ما يمكن الحصول على المصلحة التي أراد الله سبحانه وتعالى بنفيه من الأرض إلا بهذا العمل، إلا بالحب حتى يقضى على شره. ما هو الدليل على هذه الأنواع من الحب؟ الدليل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

كما فعل الجريمتين فإنه أيضا يعاقبون فإنهم يعاقبون عقوبتين. إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون بدون قتل. وهذا القتل هنا ليس راجعا إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، هذا قتل واجب. لماذا؟ لأنه حد، والحدود الشرعية ما تكفي، لا بد من تنفيذها. فهنا يجب القتل حتى لو عفى أولياء المقتول فإنه يجب قتله، إذ أن شرهم هنا خاص ولا عام؟ عام. افرض أن أولياء المقتول قتلوا الحافظ وأثبتنا القول، لكن إذا أخرجناهم فعادوا إلى هذا، فلذلك يجب أن يقتل. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أيديهم لأنهم أخذوا بها المال، وأرجلهم لأنهم سعوا بها للفساد في الأرض. فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذت والرجل التي سعت. وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد، وتوزيع العقوبة على الجانبين أسهل على البدن، ولهذا صارت هذه العقوبة جامعة بين الحكمة والرحمة، بين الحكمة والرحمة. حكمة بقطع اليد والرجل، ورحمة باختلافه، اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. وربما قد يكون في هذه الأعداء من جهة الألم من جهتين، لكن فيها هدم للبدن، جمعها في جنب واحد فيه هدم للبدن. وقد يكون فرعون هددهم لأن العقوبة المعروفة في ذلك الوقت هي هذه، ما أراد أن يعاقبهم بأخذ العقوبات، يعني في عقوبات ثانية مثلا غير هذا، قطع مثلا ألسنتهم وقطع آنافهم وما أشبه ذلك. نعم. لا تفهمين من لابد أن تتخالف، لكن لما كانت السرقة يلي فيها قطع يد اليمنى فهنا لابد أن نقطع يد اليمنى، فإذا قطعنا يد اليمنى تعين أن يكون خط للرجل اليسرى، وللآية ما فيها دليل أن تكون اليد اليمنى والرجل اليسرى، فهنا جائز أن تكون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لكن لما كان قطع السرقة لليد اليمنى كما في قراءة المنصوص فقطعوا أيمانهما صار هذا. طيب يمكن من الأرض متى؟ إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، يعني هما ما يريدون أن يقتلوا الناس ولا أن يأخذوا مالهم، بل يريدون أن يخوفوا الناس، إذا أقبل الناس هجموا عليهم. نعم. وهاد وأعطنا وإذا قتلناهم ووقت الثوب ووقت المتاع وما أشبه ذلك. نعم. لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ، هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في أي مكان، نتركهم ما يأون إلى البلاد، لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به شرهم وجب العقل لما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بالحد، لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نقوا ولم وصلوا إلى بلد أنه قد يزدادوا شرهم، قد يتجمعون، إحنا الآن بنشردهم، يعني حتى نبنى إياهم مو معناه نخليهم مثل فرق الطير يطيرون جميع ويأتون جميع، نشردهم كل واحد نخليه مع جهة، لكن مع ذلك من الذي يحمي البراري؟ لا سيما البراري الواسعة. إذا قلنا أن لا يندفع شرهم إلا بالحق فإننا نحبسهم لأن هذه العقوبات يعرف علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح والعامة. نعم. الذين يتعبدون الناس ويعقبون من المال ما ذكر العلماء تعبدهم العرض لكنهم أشد من المال أشد من المال بالأشد فجعلهم هذه العقوبات هنا. نعم. وهم أيضا إذا تعرف من إذا تعبدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا فإذا كانوا محصنين يرجمون إذا كانوا طبعا لابد من الثبوت حتى مثلا لو ادعى الإنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا ببين أو بقرينة ظاهرة قوية وحينئذ تجرى عليهم الأحكام التي ذكرت منها. نعم. حكم مسلمين يعني بمعنى إذا نزل فيهم الحد كل من نزل فيه الحد فإنه هو مسلم فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره. شلون؟ لا ما قال التوحيد والتعاون يمكن الخوارج. نعم. حتى البغاة يصلي عليهم ولهذا يرث كما مضى عليكم في الفرائض ان يرث الباغي من العادل والعادل من الباغي فهم مسلمون يحتاج الى تحرير الكتاب هذا. ما فعل رجوع المدرس عندكم؟ من المدرس؟ لا نفروع على هذا المدرس فروع هذا المذهب الحنابلة ولا مذهب من وما دليله؟ نعم؟ وشلون؟ أيهن؟ نعم ذلك عم كنتم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم الآية هذه أما قول ذلك لهم كنتم في الدنيا فضار وأما قول ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذا يحمل على الكافرين منه لأنه يعني ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجراء شيء وأقيم عليه الحد فهو كفارة له وقد مر علينا هذا يكون قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا على الكافرين منهم فتكون الحكم الحد عام للكافرين والمسلمين وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط. نعم. السلام. إذا كان من نيته بعد ما أقيم عليه الحد من نيته وهذا يسعى في القطع ومات على هذه النية فهو يعاقب عليه الآخر وأما إذا أقيم عليه الحد وسكت يعني ما عزم على أن لا يسأل ولا على أن يسأل فإنه يكون كفارة له. نعم. قال ويقتل الصائل إن لم يندفع بدونه أو خيف أن يبادر بالقتل. الصائل معروف هو المهاجم الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو حرمته. هذا الصار الذي يطور على الإنسان وليس قاطع طريقه، لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة أو يعد على المسلمين عامة، لكن الصار يريد هذا الخاص يطول عليه، إما يريد نفسه أو حرمته أو ماله. فإذا صار أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه أو على حرمته أو على غيره من الناس وجب عليه أن يدافع وجوبا، لأن النفس محترمة وأمانة عندك، فيجب عليك أن تدافع عنه. وأما إذا قال يريد مالك يريد مالك، فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الدفاع أو لا يجب. فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك، كما أنه لا يجب عليك حفظه من الضياع. والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذه إضاعة له يترك الصائل المجرم يأخذه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان في الإنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على دفع الصائل فإنه يجب عليه أن يدافع، لا من أجل احترام المال بحق، ولكن من أجل احترام الأمن أيضا، لأنك إذا لم تدافع وتسلط هذا الصائل على مالك فإن هذا سوف يغريب في التسلط على غيره، وحينئذ تكون أنت المتسبب لإغراء هذا المجرم على جريمته. فإذا كان فيك قدرة يغلب بها على الظن أنك ستمنعه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافع احتراما لمالك واحتراما لأمن غيرك. نعم، وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الأدلة أيضا. وأما القول بأنه لا يجب حفظ المال عن الضياع فهو ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والله تعالى يقول الأموال إنه جعلها قياما لنا، فما جعل قياما لمصالح ديننا ودنيانا كيف يجوز لنا أن نفرط فيه وأن نضيعه؟ الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله، بل يجب عليه حفظه من الضياع. ولكن دفع الصائل ليس خالصا في كونه دفاعا عن ضياعه، لأن الصائل سينتفع به ليس ضائعا معه، لكن الدفاع دفع الصائل من أجل الحرمة، حرمة الإنسان وماله. ولهذا قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا أعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنا الشهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. الحاصل أن القول التفصيل في هذه المسألة أولى من الإطلاق. المسألة فيها قولة وجوب الدفع مطلقا وعدمه مطلقا وهو المال. والصواب أنه إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر فإنه يجب الدفع. ولكن ما ترون هل يجب الدفع ولو كان المال قليلا؟ لو فرضنا واحد يأخذ قلم تسوى ريالين فقط تدافع ولا لا؟ نعم تدافع، لأن المقصود منع الاعتداء، المقصود منع الاعتداء وما دمت قادرا وعارفا أنك ستخلصه تدافع. أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبك فلا تدافع، لأنك يعني إن دافعت الآن وش بيكون؟ انتهاك لحرمة المال وانتهاك لحرمة النفس أيضا، وربما يقتلك إذا رأى أنك مدافعه. طيب الصائم يدافع بالأكثر بالأكثر، إن اندفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفعل معه سوى ذلك، وإن لم ينتفع إلا بالضرب باليد ضربته باليد، بالعطاء تضربه بالعطاء، بما هو أكبر تضربه بالنهار، المهم تدافع بالأسهل فالأسهل، لأن المقصود منع هذه المسألة، فإذا لم ينتفع إلا بالقتل نعم فلك قتله، إذا لم ينتفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تقتله، لكن لو انتفع بالإيثار أنت مدى الراعي وأدور النوم نتقتله أو تقتله تقتله ولا لا؟ ما هذا التقتل؟ لو تقتله مثل في هذا الحال وجب أن تقتل به إذا تم شروط القصاص. طيب إذا لم ينتفع إلا بالقتل فله أن يقتله. إذا كان الرجل ما يدري هل يندفع بالقتل أو بما دونه لكنه خاف أن يبادره بالقتل فهل له أن يقتله؟ الجواب نعم. إذا كنت تقول أنا لو بجد أكلم أو عدل أو أضرب عصا أو ما أشبه ذلك قتلني أعرف أنه معتد فإنه يجوز لك أن تقتله بدون استعمال الأسهل في حقه دفاع خوفا من أن يقتلك ويبادرك بالقتل. نعم نعم إذا أمكن تصيبه ما يجوز أن تقتل، يعني لو أمكنك مثلا تضربه في رجليه كثره مثلا أو في يديه هو ما يمكن القتل، يعني مثلا دفع بالأسهل فلا يعدى إلى الأعراض. كل هذا أمر فيما بينك وبين الله، لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدا قتل شخصا وادعى أنه مدافع وأن المقتول صائم فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم؟ نعم ما تقبل دعوة دعوة أنه صائم عليك وأنك قتلته دفاعا غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن يبين على المدعي واليمين على المدعي. ففي هذه الحال نقول إذا لم يقل لك بينة فإن حذارك لا تقبل دعواك، وحينئذ يقتل الله يقتل، ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع الكفار، هذه الشبهة ما تمنع الكفار، لأن الأصل مش الأصل الحرمة والعفو، فلا يكفي مجرد دعوة أنه صائم. ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضا نظر، في كلا القولين مفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان هناك قرينة قوية ترجح جانب المدعي فإنه يجب الأخذ بها لئلا تضيع حقوق الناس أو يحجز الناس عن المدافعة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. فإذا كان هذا المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح وادعى أنه صلى عليه ووجد صحيح ووجد قرينة أيضا تؤيد ذلك كما لو وجد في بيته فإن هذا يدل على صدق دعوة المدعي. قرينة الآن قرينة مثلا في جانب القاتل وقرينة في جانب المقتول وقرينة في القضية في ملابسات القضية فإن هذا دليل على صدق جوابه، وحينئذ يعتبر عنه القطاع ويؤخذ بقوله، لأننا لو منعنا قبول قوله على الإصلاح ففي هذا فتح باب كبير لمن؟ للمفسدين، لأن هذا المفسدين إن غنم كما يراه هو فقد ربح، وإن قتل فصاحبي سيقتل، فهو على زعمه غانم على كلا الاحتمالين، ولا شك أن هذا شرط كبير لو أنه أخذ على إطلاقه، وإن كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف. فالصحيح ما ذكره من التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المعروف بالشر والفساد لا يقبل قول من ادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه. ما تزمن كيف يزمن ما الحين أبدا من عمر من هذا الصحيح أنه القرينة تؤيد أنه مدافس فلا فهو هذا. طيب أنت الكلام على حد قطاع صغير وعلى قسم الصائم. نعم لا لأن القاتل لنفسه والقاتل عمدا كلهم في النار، كلهم في النار. الرسول أخبر بأن القاتل لنفسه يعذب بما قتل به نفسه في هذا الجهنم، ومع ذلك أمر بأن يصلى عليه، أمر بأن يصلى عليه. نعم هذا في السلطان، رسول أمر أن الإنسان يقدر على جودة السلطان ويسمع ويطيع وأن أخذ ما له وضرب له. نعم هذه مثلا شرنا فيها من قولنا انه يلزم الدفع عن نفسه، وهذه نعم جيد ذكرني بها. الدفع عن النفس انما يجب في غير الفتنه، انما يجب في غير الفتنه، اما في الفتنه فلا باس ان الانسان يستسلم وينظر ما هو افضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن تكون فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ويدل لذلك فعل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فان عثمان حصر في بيته كما هو معلوم، وطلب الصحابه رضي الله عنهم علي وغيره ان يدافعوا عنه، ولكنه ابى عليهم لانه خشي اذا دافعوا ان يكون هناك شر اكبر يمكن يقضى على اهل المدينه بسبب هذا المدافع، وحينئذ يقتل الخليفه ويقتل غيره. نعم هذه المساله تستثنى من قولنا انه يلزم الدفع عن نفسه، يعني ما لم يكن هناك فتنه، فان كانت فتنه فان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يقتل الانسان وان يكون عبد الله المقتول ولا يكن القاتل. لكن مع ذلك هو هذا الامر مقيد فيما اذا لم يكن من اريد قتله اقوى، فان كان اقوى فان الرسول عليه الصلاه والسلام بل في القران اما اذا اقتدر الطائفه كان من المؤمنين فانما نقاتل التي تبقي، نقاتل الباقيه حتى تكمل الى امر الله. الله اعلم. السفر اولا السفر تاريخه تغطيه العقل على وجه اللذه والطرب، هذا هو السفر، ان العقل يتغطى وليس يزول لانه لو زال صار جنونا، لكنه يتغطى باي شيء بسبب هذه القوة التي برأت على النفس وهي قوة الطرب واللذة حتى أفقد في الإنسان وعيه، والإنسان يفقد وعيه وإدراكه في عدة أمور، منها هذا السفر والعياذ بالله بقوة اللذة والطرب يضيع، ومنها أيضا قوة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب أحيانا لا يدري ما يقول. ولذلك مر علينا العام الماضي في الطلاق أن الغضبان الذي يبذل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. نعم، فتغطية العقل على هذا الوجه الذي وصرت هذا هو السكر، تغطيته على وجه آخر ليس السكر، ولهذا البنج لا يعتبر سكرا ولا لا، لأنه يغطي العقل. هذه الحبوب المخدرة لا تعد سكرا لأنها لا تغطي العقل على سبيل اللذة، ولكنها تفقده قوة الإحساس. فهذا هو الفرق بين سكر وبين غيره، وهو قوله على وجه اللذة والطرف، لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع، حتى ربما يرى نفسه ملك وأن من سواه كلهم خدم له، مثل ما جرى لحمزة كما مر عليكم حين مر به ساقيان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بعيران ثانية، وكان معه وكان عنده جارية تغني، فقالت ألا يا حمز بالشروق النوائي، فهو كان سكرا وبهذه الكلمة أثرت فأخذ السيف فجد أسنانهما وأظنه أيضا ذكر بطونه، فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فكلمه فقال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام يقوله حمزة في حال التحوذ لا يمكن أن يقوله، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كاملا فتقهقر وترفع. شوف كيف تأملت أنه قال لأشرف الخلق عنده وعند غيره، قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فيحصل له من اللذة والطرف ما يجعله يكثر وينسى كل شيء صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ما أريد الصبر التخمين طيب، مهوب على سبيل أنه لذة وطرف، إنما يكون عنده هبوط في الوقت فقط. الاستمناء يقصد بها الراحة، يقصد به الراحة لأنه والعياذ بالله عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور، يقصد بذلك أن يرتاح به، مثل حجة النوم تشبه حجة النوم. أما الحشيشة، الحشيشة اختلف العلماء فيه هل هي مسكرة أو غير مسكرة، ولكن شيخ الإسلام جزم جزما أكيدا بأنها مسكرة وأنه يحصل فيها من اللذة والطرب ما يحصل من الخمر. ثم إن الخمر قد سبق لنا تحريم في الأرض وهو كل ما قام العقل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان. أما عقوبته فهي جلد 40 إلى 80، وإن لم يندفع الناس بذلك فله الزيادة إلا على قول من يقول بأنه حد لا تعلم. أولا كلمة قول من يقول بأنه حد لا تعلم تدلنا على أن العلماء السلف في حد في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو تعذيب؟ فمن العلماء من يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم، لأنه بتقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولا ريب أن منهم من عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون موثقون للصواب فعمر. فعلى هذا يكون حدا، و

طيب الدليل الثالث ما ثبت في البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني يقول لو اقمت حدا على انسان فمات فاني لا اجد في نفسي من هذا الشيء شيئا وشكرا لأنه ما في حد والحد حق وكما قال الفقهاء من مات في حد فالحق قتله إلا شرب الخمر قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه وهذا نص صريح من علي بن أبي طالب في أنه أي حد الخمر ليس بحد أي عقوبة شرب الخمر ليس بحد لأن معنى لم يسنه يعني لم يستخدمه طريقا محددا لا يزاد ولا ينقص فهمتم يا جماعة وبهذه الثلاثة الأدلة يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد فإذا قال قائل قولكم هذا فيه مفسدة فيه مفسدة عظيمة لأنه يوجد أن يتفايع الناس في شرب الخمر فالجواب أن الأمر بخلاف ذلك لأن قولنا هذا يقتضي أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على أكثر على الثمانين يجوز لنا ولا لا يجوز لنا لكن لو قلنا أنه حد ما جاز أن نتجاوزها لو يشربها في البيت عشرة من شعر نعم لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تقتضيه المصلحه وهو انه اذا راى الحاكم طبعا يعني الحاكم الذي يحكم بالشرع لا بالهوى يحكم بالهدى لا بالهوى اذا راى انه يقرر ان شارب الخمر يعاقب بمئة جريحه او مئتين ويزيد على ذلك مثلا حدثا او ما اشبه ذلك فان هذا لا باس به فان هذا لا باس به أما أن يقال مثلا يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة ولفيما إن قد تكون الجلدات أيضا ليست بشيء قد تكون ليست بشيء لأن نسمع عن بعض الناس إذا جلد ياغر يضربونه بالصوت يثبتونه ثلثا نعم بحيث أنه ما حتى الثوب نفسه ما يحس الضرب فهذا حرام ولا يجوز ولا يؤدي إلى مصلحة ولهذا نسمع عن بعض المشهورين إذا انتهى ركب سيارته وفحط على الشرطة نعم تحديا كل هذا من الأمور التي يجب على الناس إذا ضعف الإيمان أن يقوى رادع السلطة وهذه القاعدة مأخوذة من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ضعف الإيمان فيجب أن يقوى رادع السلطان لأن عمر لما كثر ضرب الناس لها معناه أن الإيمان ضعف عند هؤلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبغ الخمر حين يشربها وهو مؤمن لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا صنع عمر؟ زاد في ردعه ولما كثر الطلاق الثلاث في عهده أمضاه عليه حتى يكون فيه رجل لهم حيث تعجلوا ما جعل الله لهم فيه أناسا فالحاصل أنه يجد أنه إذا ضعف رادع الإيمان أن يقوى رادع السلطان وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه مفسد الأمة نسأل الله السلامة نعم لا يعني منا رقته إلى الثمن رقته إلى أخذ الفلوس ثمن ولا يزعل على من التجارة يدل على أنه ليس في الحد فهو رأى ذلك الوقت إن الثمنين مانعة رابعة لكنه ربما يأتي في يوم الآن ما تمنع ولا تصل نعم ها؟ لو وصل نعم يصل إلى القتل. في حديث عبد الله بن عمر إذا شرب فليموت، ولاحظوا بعد هذا الحديث صححه بعض المحدثين وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه اجلدوه 40 اجلدوه ثم إن شرب فليموت ثم إن شرب فليموت ثم إن شرب فاقتلوه، نعم يقتل في الراجع. فابن حزم وجماعته يرون انه يجب قتله في الرابعه اذا كان يجلد في كل الثلاث السابقه، وشيخ الاسلام يقول يقتل اذا لم ينتهي الناس بدونه، فجعله رحمه الله ابن جعله من باب التعذيب، بل يقتل اذا لم ينتهي الناس بدونه. وليس هذا الامر نفسه، لو نثبت هذا الامر وصار من جلد ثلاث مرات في الحد في الخمر قتل في الرابعه لفنحت به رد، ويعرف الناس انه ليس بالامر الهين، لكن الناس الان مع الاسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون في البلاد الاخرى ويسافرون اليها ويرون انه يجعل على مائده الاكل وعلى طاوله القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئا. يعني في غير البلاد السعوديه، والحمد لله ان الله يثبتها ويزيد عليها النعمه ويزيدها، في غير البلاد السعوديه تجلس القهوه وجاب لك بذبي وجاب لك جره خمر وجاب لك فنجان شاي ولقط اللي تبيه خذه، ما في شيء. فالطائره غير السعوديه يقدم المضيفون او المضيفات كؤوس الخمر مع أكوار الشياطين، هذا شيء مشاهد. طيب هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضا مع الأسف، ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ نعم لا يكون شيئا، لأنهم يقولون مع كثرة الإنسان يقل الإحساس. فالحاصل أن هذه المسألة لو طبقت بأن الإنسان الذي يوجد في الخمر ثلاث مرات ولا يفوق يقتل، لكن هذا طيب، كان هذا طيبا وفيه مصلحة للمسلمين، حتى للذين يهوون الشرب فيه مصلحة. نعم. هذا بيجينا شرط التعذيب بعد ذلك. ها يبي يجينا ان شاء الله الكلام على هذا الحديث في التعليم ان شاء الله. نعم. طيب المهم الان اننا ما تكلمنا عن السفر، ويعني ما هو المشكل الى اخره، الا اننا تكلمنا عن السفر وعلى حد مشترط طبعا كما مر علينا في اول الدروس ان يكون الانسان عالما ولا لا؟ فان كان جاهلا مثل اعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم سكر، عليه عقوبه ولا لا؟ ليس عليه عقوبه. طيب اذا كان الشيء يسكر ان اكثر منه ولا يسكر ان اقل، نعم هل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، ولكنه اذا شربه ولم يسكر فإنه لا يحد، يعذر تعذيرا، يعني حتى على القائل بأنه حد يعذر تعذيرا يمنعه عنه لأنه يعني فعل معصية، ولكن لا يجب عليه الحد. لماذا لا يجب؟ لأنه مثل، لكنه حرام عليه. وأظننا قد نبهناكم على خطأ فهم بعض الناس في الحديث ما أكثر كثير فقليل وحرام، حيث ظن أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حراما ولا لا؟ وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن بعض الناس يقول إذا كان الشراب فيه مادة من الخمر ولو قليلة فإنه يكون حراما، لحديث ما أكثر كثيره فقليله حرام، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن معنى ما أكثر كثير فقليل حرام مش معناه؟ أن الشيء الذي إن أكثرت منه أكثرت